كان يعطر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات ويناديهن بأسماء الدلع، وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش. وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه، لأنه كان يؤمن بالحب. هذه هي العناوين التي نشرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دولة تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام. لأجل هذا تأخر النصر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتناول حياته كحياة أي رجل، مع أن الله عز وجل وقره وأمر بتوقيره، وأنه إذا جاز أن يخاطب أحد من أفناء الناس بهذا فلا يجوز أن يخاطب العظماء بمثل هذا أبدا. اليهود 15 مليونا في العالم فقط، معهم زراعة العالم وتجارة العالم وتكنولوجيا العالم، ومعهم الإعلام ومعهم المال، وهم الذين يرشحون الرؤساء في دول العالم. مهما تسمع من القول إن الأمة إرادتها حرة، كل هذا كذب، ونحن نعلم جميعا أنه كذب. هؤلاء اليهود 15 مليون يهودي في العالم، لماذا سادوا؟ لأنهم عظموا التوراة. بيجن البولندي الأفاق لما جاء هنا 81 لحضور الجنازة، وكان الجنازة يوم سبت، ونزل في فندق في مدينة نصر، أصر على أن يمشي على قدميه إلى المنصة، برغم أن هذا كلف الدولة تكليفا باهظا من الناحية الأمنية. رجل يمشي قرابة 2 كيلو على قدميه ولا يراعي ظروف البلد التي كانت تمر بها، لا يراعي. لماذا؟ لأن التوراة تحرم عليه الركوب يوم السبت. التوراة المحرفة تحرم عليه الركوب يوم السبت، فينصاع لأوامر التوراة، ولو عارضوه لركب الطائرة ورجع، وما اتهمه أحد بتطرف. نحن الذين تخلينا، ونحن أصحاب الكتاب المنزل الذي لم يحرف منه ولا حرف. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. سنمعه كشاف، وكلما وجد حفرة وقع فيها لأنه أعمى. ما ينفعه الكشاف. توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أبواب النصر وتعظيمه، ولا يحل لأحد أن يتناول شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم كما نتناول حياة الناس. إن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا كانت لغة لبعض الأنصار، إذا أراد أن يلفت نظر المتحدث إليه يقول له: أرعني سمعك، يعني اديني ودنك، فنهاهم أن يقولوا هذه العبارة: أعطني أذنك، برغم أنها تصح مني لك ومنك لي، لكنها لا تصح منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهم أن يقول الواحد: أعطني أذنك، إن هذا ينافي الأدب. إن الله تبارك وتعالى وقر نبيه في القرآن، فما ناداه باسمه قط في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. في حين أنه نادى الأنبياء بأسمائهم، الاسم العلمي الذي لا يدل على خلق ولا وصف: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما ناداه قط إلا بأسنى أوصافه وأجل نعوته، نعت النبوة والرسالة. وعاب على الذين ينادونه باسمه المجرد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا أردت أن تناديه لا تقل له يا محمد، ولا تقل له يا أبا القاسم. لا تجعلوا دعاء الرسول، أي إذا ناديتموه، كمنادات بعضكم لبعض. فنهاهم عن ذلك، أي عظموه وفخموا أمره، وقولوا له: يا رسول الله، يا نبي الله. يوم كان هناك ضمير وإيمان وخلق، قبع أحد الصحابة في بيته لما نزلت هذه الآية وظن أنه من أهل النار، كما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد ثابت ابن قيس الأنصاري في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال بعض الجلوس، وفي رواية أنه سعد بن عبادة: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته، قال: كيف حالك؟ قال: بشر حال، إنه كان يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أهل النار. فجاء سعد بن عبادة وقص خبره على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، مجرد أنه كان يرفع صوته سجي، لما نزلت الآية ظن أنه المقصود رفع الصوت فقط. وطبعا ليس المقصود رفع الصوت عنادا، فإن هذا كفر مجرد، إنما هو مجرد رفع الصوت يؤدي إلى حبوط العمل، فكيف بالمعترضين عليه؟ كيف بالمنتقصين له؟ كيف بالمحادين له؟ رفع الصوت يحبط العمل. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: بل أمر فلانا. وارتفعت أصواتهما وتناريا، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فنزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بعد ذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يرد عليه حتى يستفهمه. وكان أبو بكر يناجيه بصوت خفيض امتثالا لهذه الآية. بل روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو تدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. إنما عذرهما لأنهما ليسا من أهل البلد ولم يتأدبا بالأدب النبوي. مجرد رفع الصوت محبط للعمى. بل هناك ما هو أعجب من ذلك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فشهد لهم بالإيمان لمجرد الاستئذان. كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال: كنا ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، كدية أي صخرة، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أي عجز عن تكسيرها. قال: فقام معي وأنا أعرف الجوع بوجهه، فأمسك المعول فقال: بسم الله، وضربها فكانت كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، لو أذنت لي أن آتي أهلي فأذن لي. فأتيت أهلي فقلت لهم: هل عندكم طعام؟ لقد رأيت بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجهه، إلى آخر الحديث. فهو يستأذن، أما الذي يذهب بلا استئذان فالآية تدل على أنه لا يؤمن بالله ورسوله، فكيف بالذين ينصرفون إلى غير كلامه وينصرفون إلى غير سنته بلا برهان ولا كتاب منير. إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله تعالى، أيليق أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ والعشق لفظ يتناول العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، وبين المرأة والمرأة، وبين الرجل والرجل. المصطلحات التي صار لها وصف والتي صار لها مذاهب لا يحل استخدامها أبدا. يعني العشق ما عاد لفظا موهما، إنما هو لفظ يدل على معنى، مثل التصوف. أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء أراد أن يترجم لأعلام العلماء وينسبهم للتصوف، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر جماعة من الصحابة الكبار وثلة من الأئمة الأخيار، فجاء بعده ابن الجوزي. اختصر كتاب حلية الأولياء لأنه فيه أحاديث مسندة وأحاديث غريبة وليس من مادة الكتاب ولا تناسبه، فأراد ابن الجوزي أن يختصر كتاب الحلية على الموضوع الذي أراد أبو نعيم الأصبهاني أن يعني يسطره لما صنف كتاب الحلية. إيه الموضوع؟ إنه يأتي باسم العالم ويأتي بثناء الناس عليه أو يأتي ببعض أقواله وأخباره. فاختصر ابن الجوزي كتاب حلية الأولياء في كتاب اسمه صفة الصفو، وفي مطلع صفة الصفوة انتقد مسلك أبا نعيم الأصبهاني، مسلك أبي نعيم الأصبهاني، فكان من جملة ما انتقده قال أنه أدخل كبار الصحابة والعلماء في المتصوفة، والتصوف صار مذهبا له أصوله، ولا يجوز أن نخلط بين الزهد والتصوف. سفيان الثوري متى كان متصوفا؟ والتصوف صار مذهبا. فإذا كان هناك رجل زاهد فلا تقل هو متصوف، لأنه يحصل خلط في الفهم بعدما صار التصوف مذهبا، لكن قل هو زاهد، لا تخلط بين الزهد وبين التصوف. قال كيف يضع الإمام الشافعي مثلا في جملة المتصوفة؟ ومن الصحيح المأثور عن الشافعي قال إذا تصوف الرجل أول النهار لم يأتي آخر النهار إلا وهو أحمق. يبقى الشافعي الذي يقول هذا الكلام يوضع في زمرة المتصوفين؟ لا يجوز. ليه؟ لأن التصوف صار مذهبا. الغناء، سم يتعجب من رجل يعيش في هذا العصر يسأل عن الغناء، أهو حلال أم حرام؟ فإذا به يفصل تفصيلا باردا لا معنى له، يقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فمتى قال الرجل كلاما حسنا فهو حسن، ومتى قال كلاما قبيحا فهو قبيح. طيب والموسيقى يا مولان؟ لا يتعرضون لها بذكر أبدا. طيب ده الغناء النهاردة إذا أطلق نحن نعلم إن الغناء عبارة عن لحن ومغني وكلمات، يوم يأتي الإنسان ببلاهة غريبة فيقول كلامه حسن حسنه حسن وقبيحه قبيح. ده الغناء مكون من ثلاث أشياء، تكلمت عن شيء واحد وتركت شيئين محرمين. الموسيقى حرام بلا إشكال، وأنا لا أعلم عالما في هذه الأم لما الأربعة والأوزاعي وابن عيينة وإسحاق بن راهوي، دي مذاهب بجانب لما الأربعة، وجماهير أصحاب هؤلاء العلماء كلهم على تحريم الموسيقى وتحريم أدوات الموسيقى. لم يتورط في المخالفة إلا ابن حزم وابن طاهر وجماعة من المتأخرين. فيأتي فيضرب صفحا عن الموسيقى ولا يفصل، يقول إن المرأة لا يجوز لها أن تبرز للرجال، وهو يعلم إن المرأة بتقف شبه عارية على المسرح وتتميل يمين وتتميل شمال ومتبرجة وسافرة سافلة. يوم يعرض عن كل هذا ويبتدي يفصل تفصيل بارد لا معنى له. الغناء إذا أطلق ده صار مذهبا، والغناء ده مصطلح، فما يجوز على الإطلاق إن الإنسان يفصل إذا كان يعلم أن الجماهير ستعرض عن هذا التفصيل، بل ينبغي عليه أن يقول هو حرام، إنما التفصيل هذا لا محل له. إذن المذاهب والمصطلحات المستقرة عند الجماهير لا يجوز لنا أن نستعملها في ضد ما وضعت عليه. لفظ العشق لا يجوز أن يستخدم أصلا. تقول أنا أعشق رسول الله، لا يجوز. أنا أعشق الله، لا يجوز. لكن هناك المصطلح الذي وضعه الله عز وجل، وهو مصطلح المحبة. تقول أنا أحب الله عز وجل، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان، وأحب الصالحين إلى آخره، لكن لا تقول أعشق. لفظ العشق مصطلح حادث، ثم هو يدل على ما ذكرته لكم من العلاقة المحرمة. فهل يجوز بعد ذلك أن يقول رجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ يوم كثير من الناس اللي هم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، لك شوف أي الرسول كان بيحب العشاق وكان شفيعا للعشاق، ويزداد الإيهام وتزداد الجريمة لما يورد دليلا على هذا الكلام من صحيح البخاري. هل تتصوروا ذلك؟ دليل من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق. الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث، زوجها رجل اسمه مغيث، ولما اعتقت خيرت ما بين أن تبقى تحت عبد أو تفارقه، فاختارت الفراق، هي حرة وهو عبد. وكان مغيث شديد الحب لبريرة، فلما كلمها أن تبقى معه أبت عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به إن هي تبقى معه ولا تفارقه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، فجاءت ومغيث جالس وابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها فأمرها أن تبقى معه وأن تكون زوجة له. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لها لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. ثم انصرفت بريرة، فقام مغيث وراءها يبكي ودموعه تتحدر من على لحيته وهو يسألها أن تبقى معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ورد لفظ العشق يا اخواننا في الموضوع. طيب هذه امرأته، لما رجل يحب المرأة ما يقال ان هذا عشق، لانها امرأته، ولفظ العشق مصطلح على معنى، فما يجوز ان يقول انسان عن رجل انه قابل عشيقته وهو يقصد انه قابل امرأته. لان اذا انا قلت رجل قابل عشيقته فهم كل هذا الجمع انها امرأة لا تحل له، فهل يصح وضع هذا العنوان على هذا الحديث؟ آمن بالحب الاول. ايه هو من الحب الاول بقى للرسول عليه الصلاة والسلام؟ خديجة رضي الله عنها. هل النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالحب الاول؟ لا والله، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في قلبه امرأة ولا رجل، لم يكن في قلبه إلا ربه تبارك وتعالى، لم يكن في قلبه ذرة ولا شعرة ولا شعيرة إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. نعم، إبراهيم عليه السلام جده الأعلى صلى الله عليه وسلم، لما بلغ إسماعيل السعي معه وقد رزق الولد بعد سنين عددا، بعدما شاق وتجاوز 90 من عمره، فعادة يتعلق قلب الوالد بمثل هذا الولد الذي جاء بعد طول انتظار، فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده حتى لا يكون في قلب إبراهيم شيء من الدنيا، فبادر وامتثل. وأنتم تعلمون محبة الوالد للولد لا سيما بعد هذا العمر، فلم يتردد لحظة في أن يذبح ولده. الأنبياء كانوا يعظمون الله عز وجل، من طوى قلبهم إلا على محبة الله عز وجل والخضوع له وتمام العبودية له، لكنه كان وفيا نعم، وكان محبا لخديجة نعم، ولا نعلم في هذه الأمة امرأة مثل خديجة، هي المرأة الأولى بحق في هذه الأمة، تليها عائشة رضي الله عنها، وللعلماء تنازع أيهما أفضل، أخديجة أم عائشة؟ والذي أعتقده اعتقادا جازما عندي أن خديجة لا يعلوها امرأة أبدا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، وهو في نظري حجة في محل النزاع، قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. معنى الكلام: وفضل عائشة على سائر النساء باستثناء الأربعة، هو ده الكلام، يعني هؤلاء الأربعة لا يدخلون في سائر النسوة، لأن الكلام بدأ بهن، ولأنهن الكمل من النساء. بعد الأربعة دول عائشة على ذروة سنام النساء جميعا. كيف لا تكون خديجة كذلك؟ وهي التي آمنت به وصدقته وواسته بمالها. والمواساة بالمال من المرأة للرجل مسألة دقيقة وخطيرة. أنا أقول لك نصيحة: لا تستعن بمال امرأتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا مددت يدك على مال امرأتك فكن كالمضطر الذي أبيح له أكل الميتة، لأن مع أول خلاف يبدأ المن تمن عليك إنها بتنفق وإنها ما ادخرت وسعا في الإنفاق إلى آخره، الأشياء التي تذبح الحر. فلا تستعن بمال امرأتك حتى تكون رجلا قيما عليها، فإنك إذا استعنت بمال امرأتك شاركتك في نصف القوامة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النساء اللي هم مثل خديجة قلائل في الدنيا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر شمائلها. قالت له عائشة كما في الصحيحين من حديثها: قال: ما غرت على امرأة قط كغيرتي من خديجة، لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها. فذكرها يوما فقلت له: خديجة خديجة، عجوز حمراء الشدقين، هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فلم يجاملها ولم يطيب خاطرها، لكن قال لها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بمالها حين حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من سائر النساء. يا سلام على الوفاء، بل كان وفاؤه يتعدى ذلك. جاءته امرأة عجوز، فلما رآها بسط عباءته لها وأجلسها واحتفى بها. فقالت له خديجة، فقالت له عائشة: من هذه؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، مجرد إنها من رائحة ذلك العهد، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. نعم، ليس هناك امرأة قط مثلها، ويدل على كمال عقلها أول حادث جليل في حياتها معه، لما نبئ صلى الله عليه وسلم وجاء يقول: زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يقرأ الكتاب العبراني. فلما جاءته قالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. شوف العقل، اسمع من ابن أخيك، لأن الأخ أغلى حاجة بعد الوالدين في حياة الإنسان. أخوك أغلى من ولدك، هكذا ينبغي أن يكون الأمر. أخوك أغلى من ولدك، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في معرض القتل والقصاص، وهو يندب ولي الدم إلى العفو، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لم يقل من قاتله، إنما قال من أخيه، يحنن قلب ولي الدم إنه يعفو. تقول: اسمع من ابن أخيك. والعجيب كما يقول الذهبي رحمه الله لما علم ما ذكر هذا الحديث في ترجمة عائشة: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، يقول: هذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن تغار من ميتة ولا تغار من عدة نسوة يشركنها فيه حتى لا يتكدر خاطره وتتعكر حياته صلى الله عليه وسلم. ما يقال آمن بالحب الأول، إنما يقال هو وفي، عبارة كاذبة. كان يعطر فمه ليستقبل زوجاته بالقبولات، الكلام ده ينفع يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز أن يوضع هذا العنوان، وإن كان المعنى صحيحا، لكن ينبغي أن يعبر في حق النبي بما يليق بمكانه من الألفاظ، كما أن في الرجال عظماء ووضعاء، الكلام برضو فيه كلام عظيم وكلام وضيع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر فمه أول ما يدخل بيته، لحديث شريح بن هانئ عن أبيه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. لكن ما ينبغي أن يوضع هذا العنوان، لأنه لا يليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأطم أن يقول هذا السفيه أنه كان يتعذب في حبه. الكلام ده ينفع يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعذب في حبه زي العشاق، ويقعد بقى يكتب جوابات ويقعد بقى يفكر فيها ليل نهار؟ ينفع يقال هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف واحد في الأمة دي؟ ويأتي على رواية كذبها علماء الحديث من الروايات الساقطة في قصة زواجه بزينب رضي الله عنها، إنه رآها صلى الله عليه وسلم يوما فوقعت في قلبه فقال: سبحان مقلب القلوب. وقع حبها في قلبه، سبحان مقلب القلوب. وكان بيقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك، وهو بحبه. وقد كانت بنت عمه كانت بكرا، ولو شاء أن يتزوجها بكرا لتزوجها بكرا، وهي رواية باطلة كما نص علماء الحديث عليها. فأعجب يا أخي، يأتون على الروايات المنكرة فيجعلونها صحيح، ثم يكذبون برواية البخاري ومسلم. وصل بنا الحال إلى هذا الدرج. وقبل ذلك واحد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بالزائدة الدودية، لماذا لا يسب اليهود رسول الله إذن وهو بيتشتم في ديار المسلمين ويهان في ديار المسلمين؟ فتجرأوا علينا، لأن اللي كتب هذا الكلام في ديارنا بيروح بيته برضو آمن ومطمئن، وبياخد الحوافز والعلاوات وبيرتقي، ولا أحد يعاتبه ولا أحد يحاسبه. فأغرى هذا الذي يجري في بلادنا اليهود أن يتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما تعرفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن لا نعلم جيلاً عظم نبيه كتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا انتصروا وسادوا وعزوا. ونحن لما قرأنا تاريخ الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها سنة 1421 هجرية، لا نعلم جيلا مكن له في 10 سنوات إلا جيل الصحابة. كان المحور كله هو تعظيم الدين، وتعظيم الدين إنما يكون بتعظيم المرسل والمرسل إليه. التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه تعريض بالله، لأن الله عز وجل قرن رسوله به في آيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر إليه كيف فرق في الحكم بين الذين يؤذون الله ورسوله وبين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذه كبيرة. أما الذين يؤذون الله ورسوله فالحكم أن الله عز وجل لعنهم، ولا يلعن الله عز وجل إلا كافر. حلال الدم، ففرق في الحكم بين هؤلاء وبين أولئك، وقال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونون، لأنهم يطعنون في ألوهية الملك الذي أرسل، ويطعنون في الدين أيضا. إنما الصحابة ما كان لهم في الدنيا من شبيه ولا نظير. وانظر إليهم كيف وقروه وعظموه. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان هذا الكافر يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالها ابن سلول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، قال له: ألم تسمع ما قال أبوك؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: والله لقد صدق يا رسول الله، لتخرجنه أنت. ثم قال: والله لقد علمت قريش أنه لا يوجد فيها من هو أبر بأبيه مني، ولو أمرتني لأتيتك بعنقه. فقال له: لا. فلما دخل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول المدينة، شهر سيفه وقال لأبيه: والله لا تسكن فيها إلا بإذنه. ففزع المنافق الأب إلى الخزرج وقال: يا للخزرج، إن ابني يريد أن يخرجني من بيتي. قال والله لا تسكن فيها إلا بإذنه. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكن فيها قال له لا، قال لأبيه لن تسكن فيها حتى تأتي رسول الله وتقول إنك الأذل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا الأذل، فحينئذ سمح له ابنه أن يسكن المدينة. وفي صحيح ابن حبان أن عبد الله ابن أبي بن سلول خرج من أكمة، كان في أشجار كثيرة، وقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ولده عبد الله. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتينك بعنقه. قال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وكذلك في حديث البراء وغيره أن الصحابة كانوا إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. قال أبو بكر بن الأنباري فلان على رأسه الطير تحتمل معنيين. المعنى الأول يدل على السكون، لأن الطير لا تقع إلا على ساكن، فيقال على رأسه الطير، يعني كأن رأسه ساكن فاطمأن الطير فوقف على رأسه، وهذا يدل على قمة السكون. المعنى الثاني أنه نقل عن سليمان عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يمشي في موكب قال للريح احملينا، وقال للطير أظلينا. فكان يقال لمن في مثل مهابة سليمان على رأسه الطير، أي كأن الطير تظلله كما كانت تظلل سليمان عليه السلام. ولما أمر الله عز وجل الصحابة والمؤمنين من بعدهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي أخروا أقوالكم وأفعالكم حتى يأمركم، فلا يجوز أن تبادره بالقول حتى يتكلم هو صلى الله عليه وسلم. ترجم الصحابة هذا الأمر ترجمة عملية في غاية العجب. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة في حجة الوداع فقال أي شهر هذا؟ فسكتوا. أي شهر هذا؟ أيلتبس على واقف في يوم عرفة أو واقف في منى وهو محرم، أيلتبس عليه أنه في شهر ذي الحجة؟ فيقولون الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن السؤال عن مثل هذه البدهية يوجب التوقف. لما أسألك ما هذا؟ يلتبس عليك ان ده حائط؟ لا يلتبس. والسائل في قمة العقل، فلما تسأل عن البدهيات توقف، لا تبادر بالإجابة، لا سيما إذا كنت بين يدي جليل عظيم هو الذي يسألك كامل العقل. فالصحابة لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بجواب خشية أن يكون نزل من عند الله اسم آخر لشهر ذي الحج. قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ طالما أن الجواب جاء على سابق العهد كان المفروض السؤال الثاني يغريهم بالجواب. هم كانوا خايفين أن يسميه بغير اسمه فطلع أن الاسم هو هو. فلما يقول لهم أي بلد هذا كان هذا يغريهم فيقولون مكة، لكنهم قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ كان مفروض يتجرأوا بقى مرتين والسؤال والجواب على ما هو معلوم عنده. أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فإن الله عز وجل، شوف بقى القضية التي مهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هو ده مثال لمعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، تناولنا لمثل هذه الظواهر ضرورة واجبة لأشياء أخص بالذكر منها ثلاثة أشياء. الشيء الأول لإعلان حبنا وولائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أتصور أن يسب حبيبك وأنت ساكن، لابد أن تفعل شيئا مهما كان ضعيفا يدل على أنك محب، أنك رافض لهذه المسألة برمتها من جذرها. افعل ما تستطيع، يبقى فيه إعذار وفي إرضاء لضميرك. كما قال القائل: أرسلت دمعي للحبيب هدية ونصيب قلبي من هواه ولعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: اتئد جهد المقل دموعه. فأنا لا أستطيع في مثل هذا الموقف إلا أن أبكي، كافي. لكن تسكت، تقول: لا يضر السحاب نبح الكلاب، حتجد أن الكلاب ملي الدنيا. فأي ظاهرة مهما كانت دقيقة ومهما كانت تافهة لا ينبغي أن تمر على الإطلاق على أصحاب الضمائر المستيقظة، لا سيما إذا كانت متعلقة بالله ورسوله. الشيء الثاني هو أننا نقول هذا إعذارا لربنا، أننا تكلمنا وأنكرنا وما سكتنا، ولو كان الأمر بأيدينا لأدبنا هؤلاء. ولكن كما يقول الفند الزماني: ولقد أحسن غاية الإحسان وأجاد غاية الإجادة. كأنه كان ينحت الكلمات من الصخر في مقطوعته الباهرة التي صدر بها أبو تمام ديوان الحماسة، وحق له أن يصدر ديوان الحماسة بهذه المقطوعة الجزلة القوية. الفند الزماني سرقت إبله، وكان رجلا ينتمي إلى قبيلة ضعيف، وعجز أن يستنقذ إبله من الساط من اللص، فقال متوجعا: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. عندهم ورع بارد يأخذ على أفاه الله يسمح، ويأخذ على خده الله يسمح. لا والله ما كان هذا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه قال لعمر بن أبي عزة لما هجاه مرة فأمسكه وأراد أن يؤدبه، فقال له: كن خير آخذ. الإخوة الجلوس، الإخوة التزموا بالجلوس، جزاكم الله خيرا. في الجلوس هذا هو أحد آداب الطلب، أحد آداب الطلب، جزاكم الله خيرا. لما هاجى الشاعر عمر بن أبي عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكه فقال: يا محمد كن خير آخذ ولا أرجع، فتركه فهجاه وشبب بنساء المسلمين، برضو أمسكه قال: كن خير آخذ. فلما هجى للمرة الثالثة واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ يعني بمجامع يعني أن يقبض عليه وأن يعني يكون في حوزته، قال: يا محمد كن خير آخذ. قال: لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول: ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. ما فيش حاجة اسمها حلم لحد الآخر، ده سمت الضعفاء مهما تشدقوا قالوا احنا أقوياء. كما قال القائل: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. عارف لما يكون الزق الجلد مليان مية لحد آخر، لما تطعنه في جنبه كده يعمل ايه من فوق؟ ينزل مية. اهو احنا بقى فاض بنا الكيل، لو واحد عمل لنا كده هننفجر كالزق المليان، اول ما تطعنه كده من جنبه منزل مية على طول. وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. شوف بقى البيتين دول اللي اتكتبوا مية الذهب دول. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. طالما ان انت عمال تتودد اليه وتنبسط له وعمال تعامله بالحسنى وطالع لئيم ما ياخدش اللي على قفاه، ما عادش ينفع بقى تفضل ايه تدادي فيه لحد الاخر. اهم عمالين يعملوا جولة تانية في كامب ديفيد مش هيوصلوا الحل. يا اخوانا المسألة مسألة وقت. اسرائيل شغالة على مية بيضة، ده كله عبارة عن كسب للوقت، هي عمالة تمطوحن. يقول لك المباحثات ما نفعتش، يبقى ان شاء الله الجولة الثانية في فبراير سنة 2001، في خلال الخمس ست شهور تكون كسبت حاجات، عملت سلاح وعملت رؤوس ذرية والى اخره. واخد بالك ازاي؟ الجولة الثانية المفاوضات برضو هتفشل، يبقى ان شاء الله في ديسمبر. واخد بالك ازاي؟ وتمشوا، وتأكيد قاطع ان الجولة الجاية هيكون فيها حل، اصبروا بس. وهكذا ولن يصلوا الى حل. دول يهود وربنا سبحانه وتعالى كشف سيرتهم في القرآن. فاحنا ليه فرطنا في مفتاح النصر؟ مفتاح النصر انك تعظم الله تبارك وتعالى، وتعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعظم الدين في نفسك واهلك ومن تعوه. هو الصواب كده، هو ده مفتاح النصر. ليه فرطنا فيه بهذه البساطة؟ احنا جنس لا يصلح الا بدين، هي دي مشكلتنا. مشكلة العرب انهم ما ينفعوش مع التفسخ، ما ينفعوش. عباد البقر يعبد العجل ويدخل المعمل يشتغل ويطلع نتيجة. اليهود النصراني اي ملة من هذه الملل يستطيع ان ينجح في الدنيا بلا دين، انما العرب لا يصلحون الا بدين اصلا. اذا تفسخوا من الدين لا دين ولا دنيا. والواقع اكبر مثال. احنا ما قيمتنا في الدنيا؟ احنا لحد النهاردة يا اخوانا ما عندناش موتور سيارة خالص 100%، ولا موتور مروحة، انما احنا بنقفل، هو ده اللي احنا بنعمله. واخد بالك؟ نجيب ونقفل، ادي اللي احنا بنعمله. الولد في اليابان يمسك ازازتين كده بيبسي من الصاج دي يطلع موتور، يطلع موتور. عندنا فشل في كل حاجة، الفشل الادارة الذي قتل الموهوبين وقتل المواهب. احنا امة ذكية وامة مليانة بالمواهب، لكن الفشل الاداري عمل فينا كده. وما عندناش ولاء للدين كمان، مصيبة كمان، لا دنيا ولا دين. مصر بلد محترمة ومصر مليانة مواهب، لا اقول هذا تعصبا لها، هو ده الواقع فعلا. ومصر مش شارع الهرم، ومصر مش هي الملاهي الليلية، مصر بلد مليانة محترمين في كامل في كافة التخصصات. وفرحانين يقول لك اصلهم قتلوها لان الولد اللي في بطنها كان هيبقى مسلم. يا سلام، هيبقى مسلم، هو ده بقى صلاح الدين. واخد بالك؟ في عز بقى الازمة الطاحنة دي والمنشتات الكبيرة في الجرايد باسم البنت دي وتحقيقات لمدة عدة اشهر، طلع في جريدة المسلمون الخبر الاتي. مش جريدة المسلمين، جريدة الشرق الاوسط. الخبر الاتي في صفحة واحدة مليونير فلسطيني يتقدم لشراء حطام سيارة ديانة، واخد بالك؟ وكان هيدفع فيها على ما أذكر يعني حوالي 20 مليون دولار، 20 مليون دولار. فعملوا معهد الصحر، يعني انت برضو 20 مليون دولار تدفعهم؟ وكان ايامها في جماعة 400 فلسطيني على الحدود كده بموتهم البرد، لا راضيين هنا ولا هنا، مش ده لا دول عايزين ياخدوهم ولا اسرائيل عايزة تدخلهم في مكان 400 واحد وكانوا ميتين من البرد والنشرات كلها عليهم الكلام ده. فقالوا له يعني راعي مشاعر اخوانك، يعني الجماعة اللي عايشين كده في الذل والعار والكلام ده وانت تيجي على سادين 20 مليون دولار؟ فقال يا استاذ انا راجل تاجر ودي عواطف، والتجارة ما تعرفش العواطف، انا اشتريتها ب20 مليون دولار صحيح، لكن هبيعها ب200 مليون دولار. يبيعها ب200 مليون دولار، يبيع الاكرة ب5 ملايين، واخد بالك؟ اكرة الباب، يقول له شوف الاكرة دي قامت تك عليها ودخلت جو، فشوف بقى تكت ايدها هنا تشتري بكام. انما الكرسي اللي كانت قاعدة عليه ده ب100 مليون بقى، واخد بالك؟ قال هبيعها حتة حتة وهطلع ب200 مليون دولار. في نفس الصفحة مليونير او ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية ان هم يبيعوا له مكة باي ثمن. اختلاف الهم واختلاف الهمة. عايز يشتري مكة، وده عايز يشتري حطام سيارة ديانة. ونشرت جريدة ونشرت مجلة تصدر في بيروت ان برضو مليونير عربي في شارع من شارع لندن في الاشارة نزل ونثر بقى عدة مئات او الوف من الجنيهات الاسترليني. تعرف الانجليز ناس بقى ايه، يعني القرش عندهم له ثمن، بيروح يشتري نص طماطماية، واخد بالك؟ وخمسة جرام جزر، بيبيعوا الكلام ده هناك، مش عايز بالكيلو والكلام ده، عايز ربع، عايز 5 جرام، عايز 10 جرام، 20 جرام، من اي حاجة، واخد بالك؟ لان طماطماية التانية هتبوظ، وبعدين هو ايه عايز نص طماطماية. فناس الانجليز معروف انهم بخل، واخد بالك؟ فلما يلاقوا بقى جنيهات سرين عمالة تتنطور في الهواء، طبعا كله فتح البيبان. ولما ايه ما تيسر الانوك اللي عمل القصة دي دخل بقى وقعد على الكرسي بكل بقى ايه انبساط فسألوه ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا بس كنت عايز اشوفهم اذلة يحنون الرؤوس امامي، يوطي كده ذليل قدامي. اموالنا ذهبت الى امثال هؤلاء، لهذا ضاع فقراؤنا. اذا كنت رجل صالح وفي تجارة لا تترك التجارة وتتعنى ما لا تستطيع الوصول اليه، يعني اتيني مثلا ساعات تاجر ناجح في التجارة، والله انا عايز اصف في التجارة دي وعندي الحمد لله اموال تكفيني لحد ما اموت، انا عايز اطلب مصطلح الحديث، عايز اطلب علم الحديث، اطلب علم اصول الفقه، وهو ما عندوش المواهب ولا عنده الملكة، لكن نفسه يقعد على المنبر ونفسه يتكلم ونفسه بقى يجيب الاصل وفرع عليه الكلام ده. ايوه يا اخي، لكن انت ما عندكش موهبة، دي العلم له اصول مرعية، ما ينفعش كده تبقى قاطع الطريق ومداخل مرة واحدة على العلم، ما ينفعش، واخد بالك؟ فيقوم يترك التجارة، فلا هو طالب علم ولا هو تاجر، لا ده احنا عايزين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في التجارة يفضلوا في التجارة بتاعتهم. يعني ممكن هذا التاجر يصل الى مصاف العالم يوم القيامة. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بامثال هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد الا في اثنتين، في رجل اتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس او يقضي بها، ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، واخد بالك؟ فتخيل بقى أمة فيها ألوف أو ملايين من هذا النمط. فإحنا جنس لا يصلح إلا بدين، عشان كده يحول أعداؤنا بيننا وبين ديننا بأي وسيلة. فإحنا بنتكلم هذا الكلام بغضب وبحرقة وبحرارة حتى نؤدي حق الله عز وجل علينا أولا من نصرة الله ورسوله. الحاجة الثانية إذا نزل عذاب فينجينا الله منه، فإن الله عز وجل قد يعاقب الجماعة بعمل الفرد. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، خليفات الغنم يعني والبهائم، ولا يتبعني رجل رفع سقوفا ولم يرم، رفع يعني بيوتا ولم يرم سقوفها. اي واحد من الثلاثة دول لا يخرج معي في الغزو. المهم خرجوا كما في مستدرك الحاكم، بدأ القتال مع الأعداء عصر يوم الجمعة، حتى كاد أن يفتح لهذا النبي ومن معه، فغربت الشمس وصار بقى القتال مستحيل بالليل. فنظر ذاك النبي إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، فظل يقاتل حتى فتح له. كان من علامة قبول الغزو بقى ان ربنا قبل غزوهم وجهادهم ان كانوا يجمعوا الغنائم في مكان وتنزل نار من السماء تأكل ايه الغنائم. فلما جمعوا الغنائم نزلت ماء نار من السماء فلم تطعمها. طالما النار ما اكلتش الغنائم يبقى في سرقة، في غلول. فقال ذاك النبي عليه السلام: يا ايها الناس فيكم الغلول، في واحد حرام. فلم يعترف أحد، قاعد يقول فيكم الغلول لم يعترف أحد. قال: خلاص فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلا. فدخل على قبيلة كده بايع واحد، التصقت يده بيد النبي، قال: فيكم الغلول. وكانت أمارة الغال إن لما النبي يحط إيده في إيده الاثنين يلزقوا ببعض، فيكم الغلول. واحد تاني التصقت يده بيد فيكم الغلول. المهم فتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فأخذوها وضعها في الغنائم، فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. فعوقبت الجماعة كلها بفعل واحد. وأظهر من هذا في المعنى قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإحنا بنفعل هذا رعاية لهذا المعنى. المعنى الثالث ان في هوجة الان عن المرأة، والكلام عن المرأة وحقوق المرأة والصوت الانتخابي للمرأة، وان المرأة تبقى لها قد كده في المجلس، وان المرأة تبقى عمدة، والمرأة بقت مأزون دلوقتي. حاليا دلوقتي المرأة بقت ايه؟ بقت مأزون. واحد في هذا المسجد بعت لي 3-4 ورقات من مجلة: اول امرأة متقدمة عشان تبقى مأزون، شعرها قد كده وضفايرها قد كده ولابسة نص كم واخر حلاوة. هي دي بقى اللي ايه؟ هي دي اللي هتعقد كل حاجة داخل فيها الايه؟ المرأة. حتى توظيف الاحاديث الصحيحة كما في هذه المحنة التي يتكلم عنها المرأة طرف فيه. امن بالحب الاول، كان شفيعا للعشاق، كان يتعذب في حب، كان يطهر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات. طرف الثاني كله ايه؟ كله نساء. وهم يعلمون ان قاعدة بنائنا المرأة، فعايزين يجيبوا بقى البنيان من القواعد. المرأة لما فسدت فسد البنيان بتاعها. النهاردة يا اخواننا المرأة لما خرجت عشان تبقى طبيبة ومهندسة وصيدلانية ومدرسة وعاملة، من اللي بيربي ولادهم؟ بيتربوا بقى في الحضانة، في الحضانة. يبقى لا حنان ولا بر ولا تعليم. ويأتي الآباء بعد كده يقوم يشتكي من الولد، يقول الولد قلبه جامد علي، مش عارف الولد ده بيعمل معايا كده ليه، وهو الذي فرط. حنان الأم لا يعوضه شيء، وفي الآخر المرأة ما بتعملش حاجة. يعني معظم النساء ممكن يوفروا كم في السنة؟ المرأة تاخد لها 200 جنيه مثلا بعد 15 سنة شغل، تاخد لها 200 جنيه. إذا اعتبرنا المرأة دي مقشفة متقشفة، واخد بالك، ويربط الحزام وشد على نفسها قوي، هتوفر 100 جنيه في الشهر. يعني بهدلتها طول السنة ب1200 جنيه. ينفع الكلام ده؟ بهدلتها طول السنة ب2000 جنيه، ب3000 جنيه. ينفع الكلام ده؟ تطلع امرأة تحادث غيرك وبتقعد مع زميلها في الشغل اكتر منك، تقعد في الشغل 8 ساعات وقاعدة فاضية ما في الشغل. ها تعرفين بقى الاحصائية اللي طلعت؟ كانت نسبة العاملين عند العمل الجد عندنا 7% فقط، وفي ادارات مش لاقين كراسي للموظفين عشان يقعدوا في الشمس، فالمدير بيدلهم خطوط سير، واخد بالك، لان مفيش كراسي فمفيش عمل حقيقي. فتخيل امرأتك انت قاعدة وجها لوجه مع رجل 8 ساعات، تعرف بتكلموا في ايه؟ كلموا في كل حاجة، كوسة وقوطة، واخد بالك، ويتكلموا بعد كده: والله انت النهاردة شكلك كده زهقان، والله ده انا حياة الراجل بقى تعبني، وانا كمان مراتي تعبان. خلاص وافق شن طبق، واخد بالك، عارف وافق شن طبقة المثل ده؟ هو له قصة عجيبة قوي، ان صاحب كل صفة بينجذب تلقائيا لمن في هذه الصفة. مرة كان واحد راكب حمار، وبعدين لقى واحد ماشي على رجليه، قال له تعال اركب وراي، ركب وراه. فهم ماشيين، فقال له تحملني او احملك؟ قال له ما اغباك، الحمار يحملني، واخد بالك ازاي؟ فسكت. اشوف الورقة اللي جاينا هو بقولك، يعني الجهاز المركزي المحاسبات عمل يعني احصائية لتشغيل النساء وشغلهم والكلام ده، فكانت 4% 4% فقط، وانا اشك في النسبة دي برضو. اشتغلوا ايه النساء؟ ماذا يحسنون؟ المرأة لا تحسن غير شيء واحد، وهي تربية الولد وان تكون زوج فقط. ها ده يعني الرجالة واخدين منهم اخص خصائصهم، الطبيخ والطبخ ومشتقات. مين احسن طباخ في العالم؟ راجل، مش كده؟ فحتى الرجالة بينزعوهم في المسألة دي. المهم بقول لك تحملني او احملك، فقال له ايه خلاص ولا ايه؟ قال تحملني او احملك؟ قال ما اغباك، الحمار يحملنا. فسكت. مروا على جنازة شايلين نعش وبتاع، فقال ترى هل الذي في هذا النعش حي ام ميت؟ فقال ما رأيتك اليوم غبيا. انهم يحملونه في النعش. سكت. فضل ماشي لو جماعة ايه بيحصدوا بقى غلة قمح من الغيط. قال ترى هل هذا الزرع اكله اصحابه ام لم يأكلوه؟ فالرجل فاض به بقى، واخد بالك، فضل طول الطريق ينفخ. والرجل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه شن. فالمهم الاب دخل الخيمة على بنته وبينفخ بقى، مالك؟ قال لها النهاردة ربنا وعدني بحتة غبي. ايه؟ قال كذا كذا كذا كذا. فقالت له ليس الامر كما فهمت، قوله تحملني او احملك يقصد تحدثني او احدثك حتى نقطع الطريق. تعرف لما يكون اتنين ماشيين يتسهروا مع بعض ما ياخدوش بالهم من المسافة، فجأة كده بص المسافة ايه قضية. عشان كده الحادي اللي هو الجمال اللي بيمشي ورا الجمل يقعد يغني يا ليل يا عين كده، وايده ايه ماسكة ديل الجمل، كل ده تلاقي الجمل عمال ايه عمال يجد في السير. ها وتلاقي جماعة الفلاحين اللي شغالين في الغيطان عمالين يغنوا طول النهار. ليه؟ الحداء بقى اللي عمال ايه يسليهم بقى في ايه في اثناء العمل. فتحملنا واحملك يعني ايه؟ يعني تحدثنا او احدثك حتى نقطع الطريق. قال له طب دي مبلوعة، لكن واحد في النعش يقول لي حي ام ميت؟ ها؟ قالت انه يقصد هل خلف اولادا خلفه يحيى بذكرهم ولا ما خلفش ومات فطيس؟ يبقى خلاص مات وخد اسمه معاه. قال لها طيب، طب والغلة بقى؟ قالت انه يقصد هل اهل هذا الزرع باعوه وهو في سنبله واكلوا ثمنه ولا لا؟ ساعات انت ممكن تبيع الغلة وهي لسه سنبل، بس بعد ما يبدو صلاحه، لان ما ينفعش تبيع الغلة بغير من غير ما تسنبل، لان ده بيع غرر لا يجوز. انما اول بقى ما السنبلة كده تظهر وبتاع ويبدو صلاح الزرع يجوز ايه؟ يجوز البيع حينئذ ويدخل في بيع السلم، واخد بالك؟ فالمهم البنت دي كان اسمها طبقة. طب شن ده ايه بقى اللي ماشي في السكة بيدور على واحدة تفهمه، واخد بالك؟ مش لاقي. المهم الراجل خد الكلمتين دول وطلع قال له بقى شوف بقى انا اقول لك بقى انت كنت تقصد ايه يا حلو، واخد بالك؟ قال له ايه بقى؟ قال له الحكاية كذا كذا. قال له لا ده مش كلامك، مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال له والله عندي بنت مش راضيه تتجوز حد اسمها طبقه. قال له هي دي اللي بقى اللي بدور عليه، واخد بالك؟ وما خرج من عنده الا ايه؟ الا وقد تزوجها. فقيل وافق شن طبقه، واخد بالك ازاي؟ اي توافقهم الاثنين ايه؟ توافقهم الاثنين في الصفات وتوافقهم الاثنين في العقل، واخد بالك؟ فتبص تلاقي بقى احاديث الموظفين والموظفات والكلام ده، هي تشتكي من جوزها وهي برضو تشتكي من جوزها والكلام ده، يبقى في الاخر يعملوا ايه؟ وافق شن طبقة، واخد بالك؟ تبتدي بقى تخونه بقى او تبتدي بقى تعكنن عليه. ادي يا اخوانا المحصلة. عشان كده العصر ده هو عصر المرأة، عصر العولمة والعوالم، واخد بالك ازاي؟ ما في الاخر اخرتها كده، ها؟ اخرتها كده، انهم عايزين المرأة تطلع وعايزين يحاربونا، ولكن نحن نعلم يقينا بإذن الله أننا منصورون عليهم في هذه الجولة. إحنا ليس معنا السلاح الذي معهم، لكن معنا رب الأرض والسماء هو الذي يكيد لنا. إحنا مش عارفين الخطوة اللي جاية شكلها إيه ولا شكل النصر القادم ما هو، لكن نعلم أننا منصورون بإذن الله. حاولوا يتعلموا من التجربة السابقة. قاسم أمين تدرج لكن كشف عن وشه بسرعة واختفى النقاب من المجتمع المصري، مع ان زمان احنا انا شفت النقاب في بلادنا في الارياف عندنا، كانت المرأة الطرحة بقى تحطها على وشها لما تيجي طالعة عشان تروح بيت الجيران. انا رأيت هذا فعلتها امي وجدتي وهذا الجيل، واخد بالك؟ وعندنا في الارياف يقول لك فلان رفع عن ايه؟ رفع برقع الحياة، برقع الحياة، كانوا يرون وجه المرأة شبيها بالعورة ويجب ان يتوارى. قال لك رفع برقع الحياة، والبرقع لا يكون الا على وجه المرأة. فالحرب الان قائمة كلها لتبديل خط سير المرأة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلموا عليه طلعوا عاشر بره عشان يكون الطرف الثاني امرأة. فيقولنا لابد ان احنا ننتبه واحنا ننبه على هذا، لانه لا يجوز السكوت عليه ولو كان المتكلم لا قيمة له. طالما ان المتكلم عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام احنا لا نسكت ابدا، رعاية لحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. لما راح ابو سفيان عشان يعضد الاتفاق بتاع صلح الحديبية ودخل على ابنته ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها وحب يجلس على البساط، طوت طرف البساط من تحته، فابو سفيان بقى العظيم في قوم يقول ارغبت بالبساط عني؟ قالت انك امرؤ كافر ولا يحل لك ان تجلس على بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي العزه،